مثله يجهل، فإنه لا يحكم بشركه حتى تقوم عليه الحجة. كما أن من وقع في معصية دون الشرك لا يعاقب عليها إذا كان مثله يجهلها. فلو أن رجلا زنى وهو قريب أهل بالإسلام ولا يعلم أن الزنا حرام، فإننا لا نقيم عليه الحد لأنه جاهل. وكذلك الذي يستغيث بغير الله أو يدعو إلى الله وهو جاهل، ونعلم أن مثله يجهله، فإنه لا يحكم بكفره، لأن الآيات صريحة كثيرة في أنه لا يحكم بالكفر إلا بعد العلم. يقول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ولا ظلم إلا بالعناد والمشاقة. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين أنه لا حجة للخلق على الله إلا إذا أرسل الرسول وأعلمهم بأن هذا حرام وهذا شرك. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبع الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والإنسان لا يعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا بعلم من قبل الرسل. فإذا كان هذا الإنسان مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام فهو مسلم، لكن بشرط أن يكون مثله يجهله، بحيث يكون حديث عادم بالإسلام أو في بلاد انتشر فيها هذا الشيء وصار عندهم كالمباح وليس عندهم علماء يبينون لهم. أما لو كان في بلد التوحيد فيها ثابت مطمئن فإن ادعاه الجهل قد يكون كاذبا فيه. نعم شيخ، يعني الآيات هذا سؤال واحد هو نفسه ما في سؤال واحد. فضلت الشيخ جزاك الله خيرا. فيه سؤال يتردد دائما في ذهني، وهو أن نرى اثنان من الناس يكونون في معصية واحدة يفعلونها جميعا، ثم فجأة يموت إحداهما ويبقى الآخر أحدهم يعني إحدى للأنثى. نعم جزاك الله. والآخر يبقى فيتوب الآخر رغم أن هذا الإنسان مات على المعصية، فما نشك في عبد الله عز وجل، ولكن من أجل التوضيح والمعرفة والعلم ودحض شبهات الشيطان، كيف يجوز على عبد الله عز وجل أن الأعمار بيد الله عز وجل؟ أمهل هذا حتى يتوب وهذا لم يمهل بل توفاه الله عز وجل، فكان في فرصة هذا يتوب وهذا الآخر يعني لم يكن له فرصة لكي يتوب، فكيف هذا؟ أسألك، هل أماته الله لينتقم منه؟ لا، إنما هو أجله الذي قدره. أجل مقدر، وكون الله يمد لهذا في العمر فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا هذا الذي مات على معصية دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بدون شيء، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يخفاك الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لأمته مع اليهود والنصارى برجل يستأجر أجرا، جماعة من الصبح إلى الظهر وأعطاهم أجرا، وجماعة من الظهر إلى العصر وأعطاهم أجرا، وجماعة من العصر إلى الغروب وأعطاهم مثلي ما أعطى الأولين، يعني ضاعف لهم الأجر. فاحتج الأولون عليه: كيف هؤلاء تعطيهم يعني مثلينا، قلتنا مرتين ونحن لا تعطينا؟ قال: هل أنا ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضل أوتيه من أشاء، أنا استأجرتكم على عشرة وأعطيت هؤلاء 20 ولا حق لكم عندي. المهم لا، المسألة ما في أشكال أبدا، هذا مات بأجله والله عز وجل لم يمت لينتقم منه، وهو أيضا تحت مشيئة الله إذا كان ذنبه دون الشرك. أما هذا الذي مد له في الأجل أيضا فقد يتوب وقد لا يتوب، ربما يزداد إثما على إثم. نعم فيجمعون له فيما يعرف ببطانية الشتاء لتدفئة المسلم، فهل ممكن توسعة هذا النطاق بحيث أنه هذا المقصود هو تدفئة المسلم، فبعض الأماكن يكون فيها الفقراء يحتاجون إلى مثلا ملابس شكوية يعني يتدفأوا بها، أو يحتاجون إلى صوبة البوتجاز وكذا ليتدفأوا به من الأموال التي جمعت لشراء البطانيات، لأن المقصود واحد وهو تدفئة المسلم. والأولى أن يكون التعبير لهذه الجمعية مؤونة الشتاء، إذا قيل مؤونة الشتاء صار صالحا للبطانيات والثياب والبوتغاز وغيره، فالأحسن يعدل يعني شعار الجمع لهؤلاء فيقال مؤونة الشتاء. إيه نعم، أو وقاية الشتاء مثلا. نعم، أما ما جمع لغرض معين فإنه لا يصرف إلا في هذا الغرض المعين ما لم يتعطل. يعني مثلا جمعنا بطانية الشتاء لقرية من القرى واستغنت بنصف المبلغ وتحتاج إلى ثياب أو تدفئة فهذه لا بأس. وأما ما دام وأما إذا كان عاما والناس محتاجون إلى بطانيات فإنه لا يجوز صرفها في جهة أخرى. يقال لما بتصير احتياج من الملابس التدفئة طيبة كل إيه، لكن الشعار أو العنوان الذي جمع به هو البطانية والناس محتاجون لها ما يحتاج إلا إذا كان مشهور بين الناس معنى بطانية الشتاء يعني مؤونة في الشتاء، ولهذا من الآن يعدل الشعار ويقال مؤونة في الشتاء وما أشبه ذلك. خلنا الآن ها ما عندي سؤال، اسأل ما هو ترجمة. في مرة ثانية سؤال أني مرة عندما في بداية إسلامه أول ما أسلم هو كان يسمع الأغاني ويحبها وقال لي لماذا حرم إسلام الأغاني رغم أن الموسيقى تريحني وكذا، حاول أشرح له كلموا بلغة. I was asking him the question that you asked me before, why Islam makes things forbidden. And Sheikh Muhammad will answer now. هل يوافق؟ اسأله هل يوافق ولا okay. You want to ask him or not? No. Huh? He's giving you a chance to ask. No. Okay. هو يقول اكتفيت الجواب ذاك اليوم هذا. ايه. لكن خليه يسأل بلسان علشان يسجل. صحيح. Oh, okay. Why do Islam make things forbidden like music? يقول لماذا الإسلام حرم الموسيقى؟ حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله، والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل، ولذلك تجد المشغوفين بهذا تجده وهو يمشي يقول هكذا بيده كأنه يضرب على الموسيقى. نعم، لأنه شارك فكره وقلبه، والإسلام يريد من أهله

ولهذا يجب على من طالع الكتاب والكشاف في تفسير القرآن يجب أن يحترز من كلامه في باب الصفات. لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب، كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون، لا يجوز الترحم عليهما، ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق فتح الباري؟ سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سد. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله. فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. نعم أبداً. وين بيصير الساعة السادسة؟ في جميع ما شاء. نعم. لا لا، هو يمكن سيبدأ الساعة السادسة، لكن ما يبي حتى يغيب، ما يبي حتى يغيب. ثم أن العلماء قالوا إذا كثف في النهار فإنه لا يصل، لأن سلطانه قد زال، والناس لا يتخوفون به إذا كان في النهار، لأنه ما سواء كسف ولا ما كسف لن يظهر النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أقدم ولا لا؟ السؤال، إحنا جاي من الرياض ودنا تلقون هذا السؤال. أي نعم. طيب سير من الرياض. طيب بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك يعني الابن الذي يعمل مع والده، الذكر الذي يعمل والده في المحل أو المتجر، كيف يكون معاملته؟ العدل بارك الله فيك بين الذكور والإناث. نعم. بما عدل الله به عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطيت الذكر ريالين أعطي الأنثى ريالا، لكن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. قد تحتاج الأنثى إلى خروف قيمته مثل 200 ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمة كم؟ 10 ريال. نعم، إن كان من الطاقية الجيدة ولا يأرون بريالين. طيب على كل حال أعطي هذا ما يحتاج وهذا ما يحتاج، كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوج، ولا تعطي الآخرين مثله إلا من بلغ حد الزواج فزوج. هذه مسألة النفقة. النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. التبرع المحض أن تعطي الذكر مثلي ما تعطي الأنثى. أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو في الأحاسيس فإن تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله فثواب الآخرة خير. وإن قال أنا أريد من الدنيا ما أريد كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل بنفسه ويستقل بماله فأنا أريد فهذا يجعله والده إما أجرة شهرية وإما نسبة من الأرباح ولكن يعده كأنه رجل أجنب ما هو كأنه ولده كأنه رجل أجنب استأجره مثلا إذا كان مثله يعطى مرتب 2000 ريال يعطيه 2000 ريال بالشهر أو إذا كان مثلا في فلاحة يقول لك مثلا النصف الحاصل من المنتوج وما أشبه ذلك وربعه حسب ما يتفقان عليه بشرط أن لا يحابيه. واضح؟ طيب عط الأخ آخر واحد احنا مجموعة ما شاء الله من الشباب زايرين كنت الله من الرياض الله أن يتقبل منهم أثناء زياراتنا حقيقة في الرياض نجد بعض الشباب مجتمعين على بعض الألعاب هذه الألعاب فيها يعني أجهزة إما حاسب آلي يسمى الكمبيوتر فيكون في هذا الحاسب إما بعض المعلومات التي تفيدهم وبعضها تكون ألعاب فقط فنجدهم في الزيارات يجلسون على هذه الأشياء فما ندري يعني كانوا يعني يستفسرون لكن أثناء الألعاب تظهر بعض الموسيقى من حين لآخر فكانوا يستفسرون عن هذا الشيء فما أدري كيف الجواب أما إذا كان هذا الحاسب الآلي أو الكمبيوتر يفيد فهذا طيب وهذا يمكن قد يكون من جملة ما ينبغي أن يقترح على الذين في المصطلحات اللي سأل عنهم الأخ سليمان أول وأما الشيء الذي لا يفيد فهو لغو من القول وهو محسوب على الإنسان من عمره وأما المحرم فيجب الامتناع عنه فالموسيقى هذه إذا جاءت يجب أنها يخفض الصوت حتى لا تسمع هنا وأظن صاحب التفتيح يشير يقول أجب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم من يدفعون بالعلم ويعملون به.